ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا أن تصلي وتسلم على نبيك الأمين وآله وصحبه والتابعين وجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستن بسنته يا ربنا واشفنا كما شفيته وعافنا كما عافيته يا مولانا واعصمنا كما عصمته يا ربنا. والله يعصمك والله يعصمك من الناس اعصمهم يا ربنا أجمعين اعصمهم يا ربنا أجمعين من الأسحار العظيمة والقديمة اعصمهم من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا يا عظيم. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم فوقاهم الله شر سيئات ما مكروا بهم يا ربنا حسدا شديدا وعيونا نظرت لامة على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا أبطل يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة مدهونة ومرشوشة مأثورة ومذرورة ومشمومة علوية وسفلية أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك أبطلها يا ربنا بكبريائك وعظمتك أبطلها يا ربنا بفضلك علينا ومنتك. والله يعصمك من الناس إنما يتقبل الله من المتقين اجعلنا متقين يا مولانا صالحين مصلحين أبرار أذكياء أوفياء يا مولانا وتقبل منا أعمالنا الصالحة تقبل منا هذه الرقية يا ربنا انفع بها واشف بها وعاف بها يا ربنا ودحر عدوا بها واغلب من غلبنا بها يا مولانا أبطل بها الأسحار والأحساد والعيون واحلل بها العقد واحلل بها العقد على مرض السكر وعلى الأمراض والأدواء والأسقام كلها كلها كلها ما كان في الرأس وما كان في الدم والعظم وفي المفصل وعلى الغدد يا ربنا وفي العظام وفي المفاصل وفي العظام وفي المفاصل وفي الأحشاء وفي الأحشاء مربوطة فك المربوط بها يا ربنا إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين نسألك شفاء لا يغادر سقما للوالد والوالدة يا ربنا وللذرية أجمعين من سحر تغلغل فيهم من سحر أثر عليهم ومن أحساد شديدة وعيون فيهم وعليهم وبينهم أبطلها كلها يا ربنا بسم الله أرقيك يا بني من السكر من مرض السكر بسم الله أرقيك من مرض السكر بسم الله أرقيك من أصله من أصله وسببه من أصله وسببه أذية عليك وعلى الوالدين انتقاما فيك لأجل الوالدين وحسدا عليك وعيونا أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها من البنكريات يا ربنا وفي الأم له وفي الأب له وفي إخوته أبطلها بحولك وقوتك يا ربنا إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة أسألك مودة ورحمة يا مولانا بين الزوجين وأفراد العائلة أسألك مودة عظيمة قوية يا ربنا لا يؤثر عليها شيطان ولا يؤثر فيها مكر ولا كيد ولا سحر ولا حسد ولا عين يا ربنا يا منان من علينا بفضلك يا ربنا وجعل بينكم مودة مودة ورحمة أسألك مودة يا ربنا بين الوالدين أبطل سحرا بينهما وفيهما وعليهما فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل سحرا بينهما وعليهما وفيهما أبطل سحرا بينهما وعليهما وفيهما مفرقا مفرقا ومنافرا بينهما وبين الذرية بينهما وبين الذرية وعليهما لأجل بعض وفيهما فيه لها وفيها له وبينهما كالحجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب زلزل يا ربنا حجاب زلزل يا ربنا حجبا بينهم دمرها وكسرها وحطمها يا ربنا وارمها ومن عليها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارم يا ربنا هذه الحجب ومن عليها لأجل التفريق والعذاب والنكال والأذية على الزوجين والذرية اكفهم يا ربنا أذية أذية بالغة اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا ما على التفريق ومن على التفريق والشقاق وعدم الوفاق وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد وما على الغم والكرب الشديد اكفهم يا ربنا ما على الآلام ومن على الآلام والأوجاع والأسقام وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب أبطل يا ربنا سحرا عليه حجب عليه حجب عليه حجب أثرت على الزوج والزوجة أثرت على الذرية بأمراض بأمراض أثرت عليهما وعلى الذرية بالأمراض والأسقام وبطل ما كانوا يعملون وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة مودة ورحمة وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ألف يا ربنا بين قلوبهم أجمعين الوالدين والذرية يا ربنا وأبطل سحرا عليهم وأبطل سحرا فيهم وأبطل سحرا من حولهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا ربنا ومن بين أيديهم ومن خلفهم أبطل سحرا عظيما رش لهم فمشوا عليه فاح في أجسادهم أثر في أرجلهم أبطل سحر العائلة أبطل سحر الآباء أبطل سحر الأجداد أبطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وشفاعة وعذاب ونكال وأمراض وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة أبطل يا ربنا ما يسبب التفريق والجفاء والجفاف والجفاء والجفاف والبعد والبعد أبطل يا ربنا ما يسبب البعد والجفاء والجفاف والنفرة والنفرة والنظرة بين الزوجين وبين أفراد العائلة وألف بين قلوبهم وجعل بينكم مودة ورحمة أزل يا ربنا حجبا بينهم على الأمراض والأدواء والأسقام والتفريق وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة زدها يا ربنا وجعل بينكم مودة ورحمة زدهما يا ربنا زدها يا ربنا في قلوبهم لبعض يا ربنا زدها يا ربنا في قلوبهم لبعض زدها يا ربنا زد يا ربنا المحبة والقربة والرحمة يا ربنا والألفة يا ربنا زد يا ربنا بينهما زد يا ربنا بينهما بين الزوجين الحب والعشق والقربة يا ربنا اللهم زدهما والذرية عفوا وعافية يا ربنا أسألك شفاء للذكر والأنثى شفاء للذرية يا ربنا شفاء للذرية يا ربنا شفاء لا يغادر سقما مما في الذرية عن طريق الوالد والوالدة مما في الذرية أثر على الذرية مما في الوالدة من أثر سحر استشرى في الدم وأثر من أثر حسد شديد وعيون ومن أثار العقد والمسوس والأنفس الظالمة والأنفس اليهودية والأنفس النصرانية أطل يا ربنا أثر نفسك تعلقت عليهم وفيهم تشبكت أطل يا ربنا أثر هذه النفس عليك أرضنا بهذه النفس نفس مؤلمة نفس شريرة نفس ممرضة أطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها أخرجها يا ربنا من الذرية أخرجها يا ربنا ممرضة سببت السكر للولد أطل يا ربنا أثرا بالغا أطل يا ربنا أثرا عظيما على الصدر سببت الربو أثرت على القلب أثرت على الجسد أثرت على العينين أطل يا ربنا أثر أذية على الوالدين والذرية اللهم أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما من نفس مؤذية على الذرية ومن عيون متابعة عيون تلحظهم بالليل والنهار تراهم بالليل والنهار اللهم أطل يا ربنا أثر عيون من الأقارب والأنساب والأقارب والأصدقاء والعمال والخادمات أطل يا ربنا أثرا بالغا أطل يا ربنا أثرا عظيما أطل يا ربنا أثرا قديما يتجدد بالليل والنهار بسم الله يرقي الوالدة بسم الله يرقي الزوجة بسم الله يرقي الزوجة والذرية والذرية والذرية البهية والذرية الجميلة. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، بارك لهم في الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة، بارك لهم في الصحة والعافية يا ربنا، وزدهم يا ربنا من فضلك. إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده وزاده وزاده وزاده، زدهم يا ربنا تقوى، زدهم يا ربنا تقوى، زدهم يا ربنا تقوى، زدهم يا ربنا عافية، زدهم يا ربنا تقوى وعافية. اللهم آتهم وآتنا أجمعين، وزدهم وزدنا أجمعين يا ربنا يا ربنا، عفوا وعافية، عفوا وعافية، تقوى وهدى، تقوى وهدى، تقوى وهدى ورفعة يا ربنا، يا ربنا زدهم يا ربنا، زدهم يا ربنا، زدهم يا ربنا عفوا وعافية، زدهم يا ربنا رحمة، زدهم يا ربنا سكينة، زدهم يا ربنا عافية، عافي يا ربنا الولد، عافي من السكري يا ربنا، عافي من السكري يا ربنا، عافيه يا ربنا من السكر، عافيه يا ربنا من السكر، فلا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء يا ربنا يا ربنا. أطل أثر عين أصابته على الجمال والبهاء وعلى الصحة والعافية، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد عين على النشاط والحركة وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، أطل يا ربنا أثر حسد شديد، وعيون وعيون وعيون وعيون فيما بينهم مفرقة منتقمة منتقمة، أطل يا ربنا أثر بالغا قويا عظيما من حاسد وحاسدة، من حاسد وحاسدة، وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة، زدهم يا ربنا مودة، زدهم يا ربنا رحمة، يا الله يا عظيم، اللهم اجعل في قلوبهم مودة لبعضهم ورحمة لبعضهم يا ربنا يا ربنا، وحبا لبعضهم وقربا لبعضهم يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم، بسم الله يرقيكم من سحر، من سحر صامت بينكم، من سحر ساكت بينكم، من سحر عظيم قوي شديد بينكم وفيكم، بينكم وفيكم، قويا عظيما شديدا فيكم وعليكم وبينكم، من فوقكم ومن تحتكم، عن أيمانكم عن شمائلكم، ومن بين أيديكم ومن خلفكم. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا كلها. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم اجمعين، والله يقيكم اجمعين، والله يعافيكم اجمعين، وجعل بينكم مودة، مودة، مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة، مودة، مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة، مودة، مودة، مودة، مودة، مودة، مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة، وجعل بينكم مودة، مودة، مودة، مودة، مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة، وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة، مودة ورحمة، مودة ورحمة، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، مودة، والله قدير، والله غفور رحيم، والله قدير، والله غفور رحيم، وجعل بينكم مودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. يا ربنا يا ربنا، أطل أثرا بينهم، أطل أثرا فيهم، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا على المرض، أطله يا ربنا على العرض، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، من أثر مس في الجسد، من أثر نفس، نفس، نفس في الجسد وعلى الجسد، نفس في الجسد وعلى الجسد، أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، من الرأس، من الرأس، من القلب ومن الصدر، ومن البطن ومن رحمها. يا ربنا يا ربنا، أطل أثرها من الفروج، أطل أثرها من الفروج، أطل أثرها يا ربنا، أطل يا ربنا أثر الأنفس، الأنفس الحاسدة، الأنفس الحاقدة، أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، صيح يا ربنا علقها وما جمدته، يا ربنا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة. يا ربنا يا ربنا اغفر يا ربنا أثرا أثرا بالغا قويا عظيما يا ربنا على الأمراض الأمراض الأمراض الأمراض تستشري في أجسادهم. اغفر يا ربنا أثرها من عيون عيونه من عيون تنظر لهم بالليل والنهار فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. اغفر يا ربنا أثر العيون اغفر يا ربنا أثر العيون الحاسدة الحاقدة اغفر يا ربنا أثر العيون اغفر يا ربنا أثر العيون الحاسدة الحاقدة اغفر يا ربنا أثر العيون اغفر يا ربنا أثر العيون اغفر يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة ثاقبة نظرة ثاقبة على الوالد الوالد والوالدة وعلى الذرية وعلى الذرية. اغفر يا ربنا أثر نظرة اغفر يا ربنا أثر نظرة اغفر يا ربنا أثر نظرة اغفر يا ربنا أثر نظرة اغفر يا ربنا أثر نظرة قوية قوية قوية انبعث منها كالسم الزعاف على الوالد والوالدة وعلى الذرية وعلى الذرية. اغفر يا ربنا أثرها واهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الوالدين والذرية واجعل بينكم مودة ورحمة وبينهما حجاب وبينهما حجاب. دمر يا ربنا هذه الحجوب حجوب شيطانية حجوب حجوب من أنفسه من أنفس شيطانية من أنفس ظالمة أصلها من إنس حاسدين حاقدين عائلين ظالمين ساحرين حاقدين. فقر يا ربنا أثرها واهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله حرق الوالدة حرق الوالدة مما بينهما وعليهما وفيهما قديما قويا عظيما وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة مودة ورحمة. فطر يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين في الزوجة لأي زوجته في الزوج في الزوجة في الزوج عين عين ونفسه عين ونفسه وحسد شديد حسد شديد على الزوجة حسد حسد الزوج على الزوجة حسد شديد حسد شديد حسد شديد حسد شديد. اقضي يا ربنا اثر عين عين وحسد ونظره في الزوجه في الزوجه في الزوجه في الزوجه لاجل زوجها في الزوجه في الزوجه في الزوجه لاجل زوجها. اقضي يا ربنا اثر بالغا قويا عظيما يفرق فيما بينهم يؤثر فيما بينهم ويبرز اجسادهم ويؤثر على ذريتهم ويؤثر على ذريتهم. اقضي يا ربنا اثر بالغا قويا عظيما اثر على ابننا أثر عليه أثر عليه أثر عليه بالسكر. اطلي يا ربنا أثره بالغا قويا عظيما اطلي يا ربنا أثره. بسم الله بسم الله بسم الله يقيكم أجمعين من عيون النظرة أثرت على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. اطلي يا ربنا أثره حسد اطلي يا ربنا أثره عين اطلي يا ربنا أثره حسد اطلي يا ربنا أثره عين قوية عظيمة شديدة اطلي يا ربنا أثرها أثرت على الرأس أثرت على الرأس أثرت على الفكر أثرت على الجمال أثرت على الوجه أثرت على العينين أثرت أثرت أثرت قوية عظيمة في الزوج والزوجة وفي الذرية استشرت. أطل يا ربنا أثرها في الذرية في الذرية أطل يا ربنا أثرها وأهل يا ربنا عقدها في البيت في البيت في البيت. أطل يا ربنا أثرها يقوى يقوى ويعظم في البيت في البيت في البيت بضيق شديد وألم وألم وأمراض وأعراض وأمراض وأعراض. أطل يا ربنا أثرها وأهل يا ربنا عقدها في البيت في البيت في البيت من مدفون من مدفون. أطل يا ربنا أثرها في البيت أطل يا ربنا أثرها في البيوت في البيت في البيت هناك وفي بيت الوالد وفي بيت الوالدة وفي البيت الوالد وفي بيت الوالدة. أطل يا ربنا أثر في بيت في بي في أهلي في بيت أهل الزوجة في بيت أهل الزوجة أسحارا هناك قوية عظيمة أثرت عليهما أثرت عليهما وأثرت على الذرية. أطل يا ربنا سحرا سحرا يستشري يستشري في في الذرية في الذرية في الأولاد في الأولاد في الأحفاد في الأحفاد. أطل يا ربنا أثرا بالغا بسم الله بسم الله وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة. اللهم اجعل يا ربنا بينهم مودة عظيمة يا ربنا وقربا عظيما يا مولانا. بسم الله يرقيكم بسم الله والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم اقض يا ربنا السحر، اقض يا ربنا سحر انس وجن، اقض يا ربنا سحر انس وجن، اقض يا ربنا سحر انس وجن، اقض يا ربنا سحر انس وجن، اقض يا ربنا سحر انس وجن، اقض يا ربنا سحر انس وجن، اقض يا ربنا سحر انس وجن، اقض يا ربنا سحر انس وجن، اقض يا ربنا سحر عين عين عين عين عين عين انبعث منها، ارسل ارسل منها منها منها من عين حمراء سوداء، من عين خضراء، من عين من عين بنيه عسليه، من عين من عين زرقاء، من عين من عين من عين انبعث منها، ارسلت ارسلت سهما سهما سهما سهما سهما سهما سهم رمحة رمحة رمحة رمحة رمحة رمحة رمحة شرارة شرارة شرارة شرارة شرارة شرارة شرارة ثم ثم ثم فدخل في الجسد، دخل في الوالد، دخل في الوالدة، دخل في الذرية، دخل في أفراد الذرية، دخل في ذكورهم وإناثهم. اللهم اطل أثرها، اطل يا ربنا أثرها، رد العين على العائنة، رد العين على العائنة، رد العين على العائنة، رد النظرة على الناظر، ثم نظر ثم عبس وبشر. بسم الله بسم الله، اطلها يا ربنا مفرقة، اطلها يا ربنا ممرضة، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا ابطلها. اثرت على الولد بالسكر، اثرت على الولد بالسكر، اثرت على الولد بالسكر، اثرت على الولد بالسكر، اثرت قوية قوية قوية قوية. اطل يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اطل يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها. اثرت اثرت قوية قوية قوية نافذة قوية نافذة نافذة. اطل اثرها يا ربنا من البطن من البطن، اطل اثرها من البنكرياس من البنكرياس من البنكرياس، اطل يا ربنا اثرها. اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا بلاءها، اللهم اخرج يا ربنا بلاءها. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل. اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، فك يا ربنا العقد، فك يا ربنا المرابط. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا سحرا موروثا، موروثا من والد، موروثا من والدة. اطل يا ربنا حسدا، حسدا موروثا، موروثا من والد، موروثا من والدة. اطل يا ربنا اثر عين عين عين عين عين، موروثا من والد، موروثا من والدة. اطل يا ربنا اثر قوي عظيما شديدا، فيهم وبينهم وعليهم. اطل يا ربنا ابطله، اطل يا ربنا ابطله، وبينهما حجاب. اطل يا ربنا ابطله، سبب في الحجوم كالحجاب بينهم، كالحجاب بين الزوجين، كالحجاب كالحجاب بين الزوج وزوجته، كالحجاب كالحجاب بين الولد وأبيه، بين الولد وأمه، بين بين البنت وأبيها، بين البنت وأمها. بسم الله بسم الله، وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة، مودة مودة مودة مودة مودة، زدها يا ربنا ولا تنقصها، زدها يا ربنا ولا تنقصها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كلهم عضدر نصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا، ولا تكن عليهم، وانصر لهم يا ربنا ولا تنصر عليهم. بسم الله بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، اطل يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذورا. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد. بسم الله بسم الله، ارقي قلوبكم قلوبكم المؤمنة، قلوبكم المؤمنة، قلوبكم المؤمنة، من أهل الموقنة، ومن دخله كان آمنا. أمن يا ربنا خوفهم، أمن يا ربنا فزعهم، كلهم يا ربنا مؤيدا مؤيدا ونصيرا. أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله، أرقي الوالدة والوالدة. بسم الله أرقي الذرية. اللهم أطل أسحارهم، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، أطل يا ربنا سحرا صامتا، أطل يا ربنا ترى حسد، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه. اطلها يا ربنا كلها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدا في قلوبهم يا ربنا، وفي صدورهم يا ربنا، وفي بطونهم، احل عقدا في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، عند الولد عند الولد في البنكرياس، في البنكرياس، احل يا ربنا العقد، احل يا ربنا عقدا في البطن في البطن، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقاده، احل يا ربنا بحولك بحولك وقوتك يا ربنا، بحولك وقوتك يا ربنا. بسم الله بسم الله، بسم الله يرقيك يا بني، والله يرقيك يا بني. بسم الله بسم الله، ارقيك يا بني، والله يحميك، والله يقيك، والله يحميك، والله يكفيك. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عليهم وفيهم وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. ردها يا ربنا على العائنة ردها يا ربنا على العائنين. اطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون قوية نافذة قوية نافذة. اطل أثرها اطل أثرها وحل عقدها فك مرابطها فك مرابطها. اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين. الجمال والكمال والبهاء والنظارة والثقافة والثقافة والثقافة والعقل الرشيد والعقل الرزينة والفكر السديد. اطل يا ربنا اثارها بالغة قوية عظيمة على الحسب والنسب على الحسب والنسب وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة والعفة والعفة والعفة والشرف والكرامة والشرف والكرامة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله. فاطل يا ربنا أثارها قويا عظيما شديدا بسم الله بسم الله. وأخرى لم تقدروا عليها وأخرى لم تقدروا عليها وأخرى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها علما. وأخرى وأخرى وأخرى وأخرى لم تقدروا عليها. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيكم من عقد عقد خفية مخفية قوية عظيمة غائرة غائرة في الجسد وفي الأرض غائرة غائرة في الجسد وفي الأرض لا يعلم بها أحد إلا الله سبحانه. ثم من فعلها ثم من أحكمها وأوثقها وربطها. اللهم أحلل يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرج من عليها. بسم الله بسم الله. يرقيكم اجمعين من سحر تفريق وحسد وحسد يفرق وحسد يفرق ومن سحر الامراض والادواء واحساد وعيون. تمرض بامراض بامراض خطيره بامراض بامراض عظيمه بامراض عظيمه بامراض بامراض قويه شديده بامراض ملهكه مهلكه بامراض بامراض مستعصيه يعجز الطب الحديث فيها. اللهم اطل اثرها يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا اثرها بالغا قويا عظيما بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما بسم الله. يرقيكم والله يرقيكم ويكفيكم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا الألم والوجع والمرض يا ربنا فيه السكر. اللهم اخرجه يا ربنا مرض السكر. اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا هذه العقد احللها فكها واخرجها من عليها ومن عليها اخرجها يا ربنا من عليها ومن عليها ومن عليها من اسفله من اعلاه يا ربنا مع عرقه مع عرقه يا ربنا يا ربنا من تحت أظافره ومن تحت أظافره يا ربنا ومن مسامي جلده يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الكافي المعافي بسم الله بسم الله بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا وهمنا وسوء فينا وسحر عظيم فينا وعلينا وبيننا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله. عند كربنا وألمنا وسوء عظيم وحسد شديد وحسد شديد أثر وعيون عيون عيون عيون عيون دخلت في الأجساد دخلت في الأجساد دخلت في الأجساد دخلت في الأجساد دخلت في الأجساد أثرت على الرؤوس أثرت على النفسية أثرت بين الزوجين. أطل يا ربنا أثرها أثرت بين أفراد العائلة أمرضت أمرضت أمرضت أمرضت أمرضت. أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا عقدها أطل يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله. أرقي العمود الفقري بسم الله. أرقي العضلات ذاته العضلات والاعصاب. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي القلب والصدر والبطن، البطن ورحمها ورحمها. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي ارقي الزوجة والزوجة مما بينهما ومن من بينهما. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي المحبة وجعل بينكم مودة مودة ورحمة. قد شغفها حبة، فتبارك الله على محبة على عشق على محبة على قرب بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين. أثر عليه أثر عليه حسد شديد وعيون عيون عيون ومسوس ظالمة ومسوس في الزوجة ومسوس في الزوجة ومسوس في الزوجة ومسوس في الزوجة ومسوس في الزوجة ومسوس في الزوجة. أخذ يا ربنا أثرها وأهل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها أطل يا ربنا أثرها قويا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله أرقي الزوجة والزوجة. بسم الله أرقي الذرية. بسم الله بسم الله أرقي الذكر والأنثى. أرقي الذكر والأنثى. بسم الله بسم الله أرقيك يا بني. بسم الله بسم الله أرقيك من مرض السكر من مرض السكر صابت حديثة. بسم الله بسم الله أرقي البنكرياس البنكرياس البنكرياس البنكرياس والكبد والطحال. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من عين عين عين عين عين سببت سببت السكر سببت السكر سببت مرض السكر سببت ألم ووجع. بسم الله بسم الله ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون. أرقي يا ربنا أثرا أثرا في الزوجين أثر على الذرية. أرقي يا ربنا أثرا في الزوجة أثر على الذرية في الزوجة أثر على الذرية. بسم الله أرقيكم أرقيكم من مسوس مسوس ظالمة مس مس مس مس مس مس ظالم خفي مخفي خفي. اللهم أهلك يا ربنا مسا اللهم أهلك يا ربنا مسا اللهم أهلك يا ربنا نفسا نفسا نفسا نفسا مسا مسا. عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم. اللهم أهلك يا ربنا الأعداء من الإنس والجن أجمعين. اللهم أهلك يا ربنا الأعداء ساحرين وعائلين وحاسدين. اللهم أهلك يا ربنا الأعداء ونجي يا ربنا عبدك وأمتك ونجي يا ربنا عبدك وأمتك. أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم من عدوكم. اللهم نجينا يا ربنا أجمعين من الأعداء الظالمين من الأعداء الظالمين ساحرين وحاسدين حاقدين وحائلين عليك بهم يا ربنا أجمعين. اللهم نجي عبدك وأمتك اللهم نجيهم أجمعين. نجي يا ربنا الزوجة والزوجة نجي يا ربنا الذرية نجي يا ربنا نجي يا ربنا المنفوس والممسوس والمسحور والمحسود يا ربنا والمعيون. نجي يا ربنا عبدك وأمتك نجي يا ربنا الزوجة والزوجة والذرية يا ربنا يا ربنا. ومن اشترك معهم في سحر ومن اشترك معهم في حسد ومن اشترك معهم في عين عين عين في مسوس انتشر في أجسادهم انتشر في بيوتهم في بيوتهم تؤذيهم تؤذيهم. بسم الله يرقيكم من الأبالسة من الأبالسة من الأبالسة والأشباح والأشباح من الأبالسة والأشباح. بسم الله بسم الله يرقيكم ممن سبب الشؤم الشؤم الشؤم والمحق والمحق والمحق والمحق الشؤم الشؤم الشؤم والمحق والمحق والمحق والمحق ممن سبب المرض المرض المرض المرض المرض والألم والألم والوجع. الله أكبر. بسم الله بسم الله سيكفيكهم الله سيكفيكهم الله سيكفيكهم الله سيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم شفاء بالشافية اللهم كفاية بالكافية اللهم وقاية بالواقية. اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء بالشافية يا ربنا وفتحا بالفاتحة يا ربنا وقاية بالواقية يا ربنا وكفاية بالكافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض